قال رحمه الله: قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذه آيات عظيمة فيها تذكير لبني إسرائيل لما أنعم الله سبحانه وتعالى بما أنعم الله جل وعلا به عليهم من النعم الكثيرة التي قد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك، وإنما كرر الله سبحانه وتعالى ذلك توكيدا للحجة عليهم وتحذيرا لهم من ترك اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. وإلا قد تقدمت هذه الآية أو نظير هذه الآية: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قد تقدم ذلك. وإنما كرر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر توكيدا للحجة عليهم وتحذيرا لهم من ترك متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أبان سبحانه أنه فضلهم على عالم زمانهم وما هم في زمنهم وما هو قبلهم أيضا كذلك فضلهم الله سبحانه وتعالى. وأما على أمة محمد فليسوا مفضلين، فأمة محمد خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه من الأدلة العامة المخصصة التي دخلها التخصيص: وأني فضلتكم على العالمين، أي عالم زمانهم ومن تقدم أيضا ومن تقدم. وأما من تأخر من أمة محمد فليس بنو إسرائيل أفضل من أمة محمد، بل أمة محمد خير الأمم وأفضل الأمم على الإطلاق. قال رحمه الله تعالى: قولوا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي عالم زمانكم. وذلك التفضيل وإن كان في حق الآباء ولكن يحصل به الشرف للأبناء. نعم، هذا هو الغالب، أنه إذا شرف الوالد حصل له شيء من الشرف، يعتز بذلك أبناؤه ويفتخر بذلك أبناؤه وينالهم شيء من شرف أبيهم ومن شرف أهلهم وناسهم الكرماء، ينالهم ذلك الشرف الذي حازه الآباء المتقدمون، فإن الابن ينال ذلك الشرف. فالله جل وعلا يقول لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا، وهو يخاطب المتأخرين الذين في زمن محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا الشرف ليس للمتأخرين منهم وإنما لمن تقدم منهم: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فخاطبهم الله مذكرا لهم بنعمه، وكم من الآيات في القرآن فيها التذكير بالنعم والناس في غفلة يفتح المصحف ويقرأ ما أنعم الله به عليه من نعم ظاهرة وباطنة وتمر مر السحاب ولا لها وقع في قلب كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فتجده يرى النعم التي هو يتقلب فيها ليل نهار ولا يقدر لها قدرا ولا يعظم لها كذلك أيضا قدرا يجعل لها منزلة في نفسه. حسبنا الله ونعم الوكيل. فهؤلاء قوم تعلمون حالهم، ما عرفوا نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، فسلبت النعم وجعلت لغيرهم من الأمم، فجعلت لأمة محمد هذه النعم العظيمة، وأعظم النعم الشرف الذي حازته هذه الأمة، وأن أكثر الأمم دخولا إلى الجنة أكثر الأمم. وأما الأمم الأخرى فالذين يدخلون الجنة منهم هم قليل، كما في ذلك السواد الأعظم الذي رفع للنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ذلك التفضيل وإن كان في حق الآباء لكن يحصل به الشرف للأبناء. واتقوا يوما، أي واخشوا عقاب يوم لا تجزي نفس، أي لا تقضي نفس ولا تغني نفس، لا تجزي أي لا تقضي نفس عن نفس شيئا وكذلك لا تغني نفس عن نفس شيئا. وهذا اليوم المقصود به يوم القيامة الذي لا يغني فيه أحد عن أحد، لا والد عن ولده ولا مولود عن والده، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، لا يغركم الشيطان ويجرحكم إلى الشر ويبعدكم عن الخير، ونسأل الله العافية. فهذا يوم لا غني لأحد عن أحد فيه، فالأنبياء ومن دونهم نفسي نفسي لما يروا أهوال يوم القيامة فكل واحد منهم نفسي نفسي في أول الأمر حتى تأتي الشفاعة وترد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخلص الله به العبادة من تلك الأهوال ومن تلك المواقف المهيبة العظيمة العصيبة التي يراها الناس يوم القيامة من دنو شمس وغير ذلك مما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. فهذا اليوم كما قال الله جل وعلا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تغني فيه نفس عن نفس شيئا، ولا يغني أيضا الفداء كما سيأتي معنا، بل ذلك اليوم يوم الفرار، وكل واحد يفر بنفسه ويبحث عن عمله الذي يشفع له ويخلصه من عذاب الله سبحانه وتعالى، لأنه لا نافع لك بعد رحمة الله سبحانه وتعالى إلا عملك الصالح الذي تقدمه في هذه الحياة الدنيا، فهو الذي يخلصك من عذاب الله سبحانه وتعالى. كل واحد في ذلك اليوم نفسي نفسي ويفر بجلده كما يقال، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد في شأنه ويغني ما هو فيه من المضايق ومن التعب ومن الأهوال التي يراها. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، لا ينفعك هذا، إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. نسأل الله العافية والسلامة. الحق أنه يوم عصيب ويوم عظيم جدا، فيه من الأهوال ما تشيب له رؤوس الولدان وما تضع بسببه الحوامل وتلهى الرضع عن البنين وعمن يرضعنا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فنسأل الله السلامة، نسأل الله العفو والستر. قال رحمه الله: لا تجزي نفس، لا تقضي نفس عن نفس شيئا، أي حقا لزمها، وقيل لا تغني، هذا صواب وهذا صواب، وقيل لا تكفي شيئا من الشدائد، كله حق. لا تقضي نفس عن نفس شيئا أي حقا لزمها، ما في أحد يسدد دين عن أحد ولا يسدد حقوق عن أحد. لا تقضي نفس عن نفس شيئا، وقيل لا تغني أي ما في أحد يغني عن أحد شيئا في ذلك اليوم كما أشرنا في الآيات السابقة، وقيل لا تكفي شيئا من الشدائد، كل واحد يناله نصيبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فكل واحد يلقى كتابه أمامه وصحيفته منشورة فيها أعماله، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وكل شيء فعله في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. أي والله كل صغير وكبير مسطر عليه ومكتوب. فلا ترى يوم القيامة عند خطاب الرب لك ليس ثم ترجمان بينك وبين الله جل وعلا، يخاطبك سبحانه وتعالى خطابا تفهمه ولا لبس فيه ولا غموض فيه ولا خف فيه، يخاطبك سبحانه وتعالى فتنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر أشأم منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر أمامك ولا ترى إلا النار. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ترى إلا النار، ثم يحث عليه الصلاة والسلام على الخلاص من هذه النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، هذا الذي ينجيكم من هذه النار التي أمامكم وأنتم قادمون على شيء من ذلك، فالذي ينجيكم منها هذا هو، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فالإنسان يا أخوان يتقي الله في نفسه، هي حياة زائلة، فإلى متى الضياع هذا؟ الواحد يصل 50 60 70 وهو لاهن ساهن معرض عن الله جل وعلا، مضيع للصلوات، مفرط في الحقوق الواجبات، فهذا والله يعرض نفسه لسخط الله سبحانه وتعالى ولغضبه. قال رحمه الله قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة، قرأ ابن كثير ويعقوب بالتاء ولا تقبل منها شفاعة، هذه قراءة سبعية صحيحة قرأ بها ابن كثير رحمه الله تعالى، وقرأ بها من العشر من أهل أصحاب قراءة العشر يعقوب، ولا تقبل منها شفاعة باعتبار لفظ شفاعة فإنه مؤنث. قال قرأ ابن كثير ويعقوب بالتاء لتأنيث الشفاعة، وقرأ الباقون أي باقي السبعة وباقي العشرة، وقرأ الباقون بالياء وهو الذي عندنا ولا يقبل منها شفاعة، وقرأ الباقون بالياء لأن الشفع والشفاعة بمعنى واحد كالوعظ والموعظة، فالتذكير على المعنى ولا يقبل منها شفاعة، التذكير على معنى الشفع هنا، والتأنيث على اللفظ شفاعة لفظ مؤنث مختوم بالتاء التي هي من علامات التأنيث، فإن للتأنيث علامتين التاء والألف، فهذه علامة للتأنيث. قال رحمه الله والتأنيث على اللفظ كقوله تعالى قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءكم موعظة من ربكم وقد جاءتكم موعظة من ربكم، فلو جاءت قراءة بالتذكير قد جاءكم فهي قراءة صحيحة بالاعتبار الذي أشرنا إليه، لكن أنا الآن ما أعلم، وإنما القراءة قد جاءتكم موعظة من ربكم. وقال في موضع آخر فمن جاءه موعظة من ربه، والموعظة هي الموعظة الأول بالتأنيث والثاني الفعل من غير إيش التاء، مراعاة لما أشار إليه الإمام رحمه الله المعنى واللفظ. قال أي لا تقبل منها شفاعة إذا كانت كافرة، نعم إذا كانت كافرة لا تقبل منها شفاعة، فلا يشفع فيها أحد ولا تشفع هي أيضا في أحد، هذه النفس الكافرة كما قال جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قال سبحانه وتعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وقال سبحانه وتعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فالظالم الظلم الأكبر وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى المخرج من الملة، فهذا لا يشفع ولا يشفع فيه. وأما أهل الإيمان من قارف شيئا من العصيان فإنه يشفع فيه، من أراد الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيه من الأنبياء أو من أهله الصالحين فإنهم يشفعون فيه إن قارف شيء من المعاصي، والله سبحانه وتعالى مكن من يشفع له لأنه لا أحد يشفع إلا بإذن الله جل وعلا، فما في أحد يتقدم للشفاعة من قبل نفسه ويشفع مباشرة إلا إذا أذن له يشفع. وأما إذا لم يأذن ربنا سبحانه وتعالى لأحد بالشفاعة فلا يستطيع أحد أن يشفع دون إذن من الله جل وعلا. فالمقصود هنا بقوله ولا يقبل منها شفاعة أي النفس الكافرة هذه التي لا يقبل منها شفاعة، وأما النفس المؤمنة فقد تواترت الأدلة بأن الشفاعة تقبل منها وفيها كما تواترت بذلك الأدلة من السنة. قال رحمه الله: أي لا تقبل منها شفاعة إذا كانت كافرة، ولا يؤخذ منها عدل. نعم، أي فداء، وسمي به لأنه مثل المفدى، مثل المفدي، والعدل المثل، وهم لا ينصرون. نعم، لا يقبل منها عدل يوم القيامة، كما في قوله تعالى: ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون، أي أنه لا يقبل منها هذا الأمر كما في الآيات الأخرى. فلا يقبل من أحد عدل أبدا. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. فما هناك تقول خلاص اطرحوا هذا مكان هذا، نجوني من النار، خذوا والدي، خذوا أمي، خذوا أخي، خذوا مالي، هذا ما ينفع يوم القيامة، ما فيه أحد يقبل منه أحد عدل، ولا تؤخذ فداء من أحد، وإنما العمل الصالح هو الذي ينفعك بإذن الله جل وعلا، وأما غير ذلك ما فيه فداء. هنا ممكن في الدنيا تنفك بشيء من مالك من عذاب هؤلاء الذين أرادوا تعذيبك من قطاع طريق، أو أنك وضعت في السجن من السجون لأجل جريمة من جرائم، ممكن أنك تتملص من ذلك فتدفع شيئا من الفداء ويخرجونك مما صنعته. وأما هناك تؤخذ على إجرامك، وما في عفوني هذا، أخذوا هذا وفكونا من هذه القضية، خلصونا منها، هذا ما ينفع يوم القيامة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ولا يؤخذ منها عدل أي فداء، ولا هم ينصرون. ولا هم ينصرون أي يمنعون من عذاب الله. إلهنا سبحانه وتعالى، وحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.